الرسالة الأولى وردتنا من سائلين مصريين علي محمد خاطر وحمدي زغلول علي الطحاوي، يقولان في رسالتهما: هل تحديد النسل جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الهداة المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الناس لا يسعون لتحديد النسل إلا لأجل النفقات والتربية وما إلى ذلك، وخشية من كثرة تعداد السكان إذا نهجت ذلك الدول، وكل ذلك فيه مخالفة لمقاصد الشريعة، فإن الله جل وعلا هو المتكفل بالأرزاق، فلا الأبوان يرزقان نسلهما ولا الحكومات تتولى رزق مواطنيها، وإنما الرزاق هو الله ذو القوة المتين، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن ذكر أنه سبحانه ما يطلب منهم رزقا. وجاء في الحديث الصحيح: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فتحديد النسل من أجل النفقات وتخفيف أعباء المعيشة كل ذلك غير جائز. أما أن تمتنع المرأة من الحمل لغرض صحتها وما يترتب على حملها من أضرار بدنية، أو ما يترتب عند الولادة من احتياج إلى عمليات ونحو ذلك مما تخشى معه، فلا بأس بذلك وهو جائز. بل إذا توقعت أو تيقنت أن الحمل يسبب وفاتها موتها وجب عليها أن تمتنع من الحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فعلى الأمة الإسلامية أن تعتني بتكثير النسل، وأن تأخذ بأسباب الرزق، وأن تهيئ نفسها وتستعين بالله سبحانه، وتبذل كل ما تستطيع من أجل تهيئة أسباب الرغد لأمتها، لأن في ذلك سعادتها في دينها ودنياها، حتى تستغني عن أعداء الإسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن قطع النسل، بعض الناس يقلدون الغربيين في وجود ولدين أو ثلاثة ويكتفي ثم يقطع النسل، فما حكم الشرع في ذلك؟ قطع النسل أخذ العقاقير والأدوية التي من شأنها أن تقضي على النسل هذا محرم، يحرم على المسلم أن ينتهج هذا النهج، حتى ولو كانت هناك ظروف خاصة يحرم عليه أن يستعمل ما يقطع النسل من جسده، وإنما هناك أمور أباحها الشرع، فالعزل عند الاحتياج إليه مباح، وفي حكمه أخذ الأدوية المانعة من الحمل منعا مؤقتا. أما أن يقطع الحمل نهائيا فلا يجوز، إلا إذا كانت المرأة لا تناسبها أخذ العقاقير لصحتها، ولو حملت خشية من الموت بسبب الحمل، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تمنع الحمل منعا قاطعا للحفاظ على نفسها. وأما أن يقطع النسل للاختفاء بعدد معين كما يفعله الغربيون أو الشرقيون، فهذا غير جائز في الإسلام، لأنه يخالف مقاصد الشريعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. لهما سؤال أيضا في هذه الرسالة، مضمونه: هل غياب الزوج عن زوجته فترة تتراوح ما بين العام أو العامين جائز أم يشترط فيه إذنها ورضاها؟ يشترط أن تأذن المرأة للزوج الغياب المدة الطويلة، واختلف أهل العلم في أقصى مدة يملك الزوج أن يغيبها بدون موافقة زوجته، فقيل مدة الإيلاء، المذكورة في القرآن 4 أشهر، وما زاد عنها فمن حق الزوجة منعه، وقيل 6 أشهر، إلى أقوال ليس على واحدة منها دليل. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه منع سأل بعض النساء عن أقصى مدة تصدرها المرأة عن زوجها، فقيل 6 أشهر، فمنع الجنود أن يغيبوا عن زوجاتهم أكثر من تلك المدة، لكن لا نص عن الشارع صلى الله عليه وسلم يدل على تحديد مدة. فكلما تعارف الزوجان على مدة معينة يغيبها الزوج وتراضي على ذلك فلا حرج، ولو لم ترضى الزوجة أن يغيب عنها المدة الطويلة كان من حقها أن تطالب ببقائه عندها أو نقلها معه إذا كان يستطيع ذلك. وعلى كل فالعرف والعادة التي يعتادها الناس في غيابهم عن زوجاتهم ولا يحصل بها ضرر هي المرجع في هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال أخير في هذه الرسالة يقول: سألت أحد الإخوة المسلمين عن سبب عدم الذهاب بابنه المريض إلى الطبيب حتى يعالجه، فكان رده أنه لن يذهب إلى الطبيب لأن الله هو الشافي وحده، وقال إنه لا يعترف بالطب ولا الأطباء، فما موقف الشرع من ذلك؟ إذا قوي توكل المرء وبلغ الغاية فتلك مزية، ولكن قل من يحصل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وخاض الناس في أمرهم ومن يكونون، أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم القول الفاصل، فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا بلغ المرء في توكله حدا يطمئن معه إلى كل ما يحدث في نفسه جاز له أن لا يذهب إلى الطبيب، لأنه واثق أن الطبيب لن يعجل ولن يؤخر شيئا كتب أو لم يكتب. فإذا كان هذا الشخص الذي لا يذهب للطبيب بلغ من التوكل إلى هذا القدر العظيم فلا حرج في ذلك، والشريعة جاءت بإباحة التداوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله ما خلق الأدوية إلا لينتفع الناس بها في مكافحة الأدواء. لكن كما ذكرت، إذا وثق الإنسان هذه الثقة العظيمة وهذه قل أن توجد، فلا حرج عليه أن لا يذهب لطبيب أيا كان. وقد سئل الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقيل له: هل رأك الطبيب؟ فقال: نعم. قالوا: ماذا قال؟ فأجابهم رضي الله عنه: قال: إني فعال لما أريد، يقصد بذلك الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى أمثال هذه الصفات وما أنذرها فلا حرج عليه لا يذهب إلى طبيب، لأن الطبيب لا يؤجل الأجل، فالآجال محدودة، ولا يدفع المرض عن الوقوع ولا ينهضه إذا وقع بنفسه، وإنما هو سبب قد يحصل معه الشفاء وقد يحصل معه العافية وقد لا تحصل. فإذا كان الله قضى بأن هذا المريض يشفى في يوم كذا صار ذلك الدواء سببا من الأسباب، وإذا كان الله قد قضى أن لا يستفيد من علاج لم تنفع تلك الأسباب، فإن الأسباب قد تجدي وقد لا تجدي، وإنما الناس ينبغي لهم أن يأخذوا بالأسباب حتى لا يظنوا أن ما حصل لهم كان بسبب عدم الأخذ بالأسباب، وأنهم لو أخذوا لكان كذا وكذا. فهذا ينبغي للناس أن يفعلوه، لأن التوكل الذي يبلغ القمة هذا نادر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من التيجاني إبراهيم نور من السودان، يقول: لقد وضع الله جل وعلا حدا للسرقة وعقابا صارما في قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، لكن يوجد في بعض البلاد الأخذ بحكم مخالف وهو السجن، في ذلك، فهل هذا يجوز أم لا؟ لا تأخذ دولة تؤمن بالإسلام دين وحكما بذلك، وإنما تأخذ بعض الدول بالاكتفاء بالسجن عما حده الله، لأنها لا تريد أن تطبق أحكام الله على عباد الله. ولا شك أن الأخذ بما شرعه الله سبحانه وتعالى هو علاج تلك الأمراض، فهذه المخالفات من سرقات وشرب خمور وزنا وقتل الناس بظلما وعدوانا كلها أمراض تحتاج إلى علاجها. وأحكم الحاكمين والذي لا يعزب عن علمه شيء وضع لها علاجها، فإذا وضعت علاجات الشريعة وأدويتها على أمراض البشرية شفت بإذن الله. إذا وضع حد السرقة على مرتكبيها إذا توفرت شروط إقامته نفعت وأجدت أيما نجدا. ولا شك أن السارق إذا سرق من الحرز المتعارف عليه ولم تكن هناك شبهة تدرأ الحد عنه، فإن إقامة الحد عليه إذا ثبت موجبه رحمة للسارق والمجتمع الذي يعيش فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي الأمة الإسلامية ويصلح شأنها ويوفقها لتحكيم شرع ربها حتى تستقيم أمورها وتصلح وتسلم من البدع والانحرافات التي يعيشها المجتمع الإسلامي. فعامة بلاد الإسلام تتخبط في بدع في الاعتقاد والعبادة واختراع طرائق من الطرق التي يزعم أصحابها أنها أقرب إلى الله، والله جل وعلا اختار لرسوله الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، وكل من اتبع طريقة من هذه الطرائق التي ما أنزل الله بها من سلطان وقد استشرى الكثير منها في بلاد أفريقيا فهي في الحقيقة طرق منحرفة، نسأل الله أن يهدي الجميع منها والله أعلم. بارك الله فيك. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من خاء هاميم من مكة المكرمة، يقول: يوجد عندنا أرض زراعية ويوجد بالقرب منها مكان مليء بالقبور، وعندنا قطعة من الأرض لم نزرعها وهي مليئة بالحجارة، فأردنا أن نزرعها لأنها من جملة أموالنا، فحملنا كل ما فيها من حجارة وهي كبيرة وكثيرة وضعناها على بعض القبور، فهل علينا إثم في ذلك؟ وأفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للناس أن يجعلوا المقابر محلا للنفايات، سواء كانت هذه النفايات أحجارا أو أتربة أو غيرها، فحرمة المسلم في قبره كحرمته في حياته وتحركاته وتقلباته. ومن اتخذ المقبرة مكانا لوضع أتربة أو مخلفات بناء أو زراعة فقد أساء وأخطأ، والواجب على المسلم أن يتجنب ذلك غاية التجنب. ومن فعل ذلك عالما بحرمة أخيه المسلم فقد ارتكب معصية عظيمة من المعاصي، ومن كان جاهلا فليتوب إلى الله جل وعلا وعليه أن يزيل هذه الأحجار والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من السائل يا عين لام من الدمام، يقول: إذا تزوج شخص من امرأة على سنة الله ورسوله وبعد فترة علم أنها قد زنت قبل ذلك، فهل يجب عليه أن يطلقها أم يتركها إذا تابت إلى الله؟ وما العمل مع قول الله تبارك وتعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ إذا تحقق من توبتها واقتنع بذلك ولن تلحقه ريبة أو شكوك في سلوكها جاز له أن يستمر معها ولا يجب عليه مفارقتها. ومعنى الآية أن الزانية الممارسة لذلك التي تستمر على ممارسة الزنا لا يرغب في نكاحها إلا من يشابهها، لأن النزيه العفيفة لا يمكن أن يستقر مع بغي دنسة. أما أنها إذا أخطأت في حياتها ثم ندمت وتابت إلى الله جل وعلا واطمأن هو من توبتها فلا يلزمه فراقها. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل المباشرة دون الفرج تعتبر زنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العين أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، وهذا في الحديث الصحيح. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها السمع، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج، والقلب يتمنى ذلك. فكل عمل يتعلق بالنساء أو مما يباشر يعد نوع زنا، يعد نوع زنا. وإنما الزنا المغلظ هو الجماع، علاج الفرج في الفرج، فهذا هو الذي تترتب عليه أحكام الحدود. إذا زنى وهو ثيب وجب رجمه، إذا ثبت زنا أو هي وجب رجمها. أما إذا كان قضاء الحاجة وقضاء الوطر بما دون الفرج فهذه معصية كبيرة من المعاصي، ولا يجب على فيها الحد، وإنما يجب فيها التعزير والأدب البليغ الرادع عن ارتكاب هذه الفاحشة. والإنسان من ماذا يؤمن إذا دنا من الحماء أن يقع في الجريمة المغلظة؟ لا شك أن هذه جريمة غليظة، ولكن الزنا في الفرج قبولا كان أو دبرا أغلظ منها. فينبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الفواحش كلها ليسلم من الوقوع فيما هو أغرض تحريما، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الحاج محمد عبد الحميد، يسكن في بغداد الجمهورية العراقية. يقول في سؤاله إن له صديق محترم ومتدين، لكنه اكتشف أن له علاقة ببنات، فيسأل هل عليه ذنب إن استمر في صداقته أم عليه أن يفارقه؟ يجب على المسلم أن يكون حذرا بعيدا عن العدوى، فعدوى الأخلاق أعظم من عدوى الأمراض الفتاكة. فالمرض الفتاك توضع له المحاجر الصحية، وتحاول الأمم حصره في أضيق نطاق لتدفع أذاه ووباله عن المجتمعات. أما أمراض الأخلاق فالناس في غفلة عنها، والمسلم أولى الناس بالاحتراز من أمراض الأخلاق. فالشاب الذي له صديقات وعلاقة بنساء لا يجوز للمسلم أن يتخذه صديقا، لأن هذا يجر. وقديما قيل عن المرء لا تسل واسأل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. فالإنسان إذا رؤيا يساير ويماشي ويعاشر منحرف الأخلاق اتهم بأخلاقه ولو لم يفعل، وقد لا يبعد اليوم الذي يقع معه في الانحراف فيقع فيما حرم الله فتفسد دنياه وآخرته. فعلى السائل أن يتجنب هذا الصديق، إلا إن تاب هذا الصديق وندم وتخلى عن هذه الصديقات، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا الأخ الحاج محمد عبد الحميد إنه رجل يخاف الله ويتقيه، ولم يخرج في حياته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتزوج ولا يستطيع الزواج، فهل عليه ذنب إن بقي على هذه الحالة؟ ويسأل لماذا سمي الزواج بنصف الدين؟ إذا كان عاجزا عن الزواج ماديا فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلك يساعده على الاستمرار وهو الصوم، وإن كان قادرا ماديا وعاجزا بدنيا فلا حرج عليه، لأن الله لا يكلف المرأة ما لا يطيق، ولا يحتاج إلى صوم، لأن الصوم إنما هو لكبح جماح الشهوة وإضعافها وتخفيف الدوافع النفسية. فإذا كان الإنسان معافا من هذه الرغبات فلا يحتاج إلى شيء يكافح هذا. وأما تسمية الزواج نصف الدين فليس هذا من الشارع، وإنما سماه الناس بذلك. وفي الجملة قد يكون لذلك أصل، وهو أن الإنسان إنما يهلك بأحد شيئين، بفرجه أو فمه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالإنسان إذا ضمن ما بين لحييه لسانه، لم يتكلم بسوء، وضمن ما ولم يدخل بطنه شيئا من الحرام، وضمن ما بين رجليه لم يزني، فقد ضمن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم له الجنة. وأحب أن أبين في هذه الجملة حتى لا يظن ظان أن من لم يتكلم بكلام باطل وإن كان يعتقد في قلبه الباطل أن الجنة مضمونة له. فاللسان يترجم عما في القلب، إما شهوات أو شبهات. فإذا كان اللسان عفا كريما لا يتكلم إلا بالخير، والقلب منطو على ذلك وصان فرجه، فهذا مضمونة له الجنة بإذن الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. ألا ترون فضيلة الشيخ أن من يسمي الزواج بنصف الدين يتعلق بأثر أنه قد ورد في ذلك من تزوج فقد حفظ فقد أحرز نصف دينه؟ هذا لا يصح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الرسالة السادسة في هذه الحلقة وردتنا من سين ميم، مصري عامل زراعي في منطقة الخرج، يقول في رسالته: في يوم من الأيام أمرت زوجتي بأن تفعل كذا، ورجعت في آخر النهار ووجدتها لم تفعل ما أمرتها به، فغضبت منها غضبا شديدا وضربتها وقلت لها: أنت مطلقة بالثلاث مرتين في لفظ واحد. لكن بعد أن هدأت أعصابي ندمت ندما شديدا على ما حصل مني، وبعد ذلك ذهبت إلى شيخ متوسط العلم وقلت له ما حصل بالأمر، فرد إلي يميني بطريقة الاستغفار والتوبة والندم على ما حصل ولكن بدون كفارة، وراجعت زوجتي وأنجبت منها أولاد بعد ذلك، فهل ما حصل جائز أم لا؟ سبحان الله، هذا ليس بيمين، هذا إنشاء طلاق، وما كان ذلك باليمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يرتفع العلم، وقال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يرتفع العلم بموت العلماء واتخاذ الناس جهالا يستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلونهم. فهذا الشخص المتوسط أخطأ السائل حين سأله، وهو ظلم نفسه بهذه الفتوى. فليست هذه يمينا يستغفر الله. ثم الأيمان لا تكفر بمجرد الاستغفار، تحتاج إلى كفارة كما نص الله عليها في القرآن الكريم. وإنما هذا طلاق، ولكن هل هذا الطلاق طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أو أن هذا من الطلاق الرجعي؟ وقد اختلف أهل العلم، فعامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها أن من قال لزوجته هي طالق بالثلاث أنه يقع الطلاق الثلاث، وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من بعض أهل العلم أن الإنسان إذا طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة أنها طلقة واحدة، يحل للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة. وإذا قال هي طالق بالثلاث مرتين، هل الكلمة الثانية تعد تأكيدا للأولى أو لا؟ هذا يرجع إلى معرفة اللفظ الصادر من المتكلم، هل قالها بمثابة التأكيد أو قالها بمثابة الإنشاء التالي للكلام السابق. كل هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فعلى السائل أن يرجع إلى علماء بلده ويسألهم عما حصل. وأما ما أنجبه من أولاد فلا شك أنهم أولاده، ولا يقال أن هؤلاء أولاد زنا، لأنه إنما رجع بنا على ما يعتقد من هذه الفتوى. لكن أنصحه بأن يرجع إلى علماء بلاده فيسألهم المتخصصين في العلم والمتأهلين للفتوى ويذكر لهم ما وقع، والله أعلم. بارك الله فيكم، أو يراجع المحكمة الشرعية وهي يعني ترشده إلى هذا؟ لو رجع إلى المحكمة الشرعية أخشى عليها أنها ممن يقول بالطلاق الثلاث ثلاث. نعم. فإذا كانت المحاكم، والظاهر أن المحاكم في مصر تحكم بالطلاق الثلاث واحدة. نعم. لأنها أخذت برأي شيخ الإسلام بن تيمية، فرجعه إلى المحكمة أولى. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني في رسالته، يقول عندنا مقبرة، فإذا حفرنا قبر للميت نبع الماء على مسافة متر واحد فقط، وليس عندنا غير هذا المكان، فهل يجوز أن نبني للميت بناء يحميه من الماء بالحجر والإسمنت على سطح الأرض أو في باطنها؟ أفيدونا أفادكم الله. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم تكن حولكم أراض صالحة لدفن الموتى سوى هذه الأرض التي ينبع الماء منها على مسافة متر فقط، على عمق متر واحد، جاز لكم أن تحفروا أقل من ذلك وتفرشوا تحت الميت ما يقيكم نبع الماء، ولا مانع أن تضعوا حواجز فوق الأرض تمنع تضرر الموتى أو الوصول إليهم من كلاب ونحوها. لا حرج في ذلك، لأنكم إذا لم تبنوا البناء من أجل تشييد القبور وإنما لحفظ الأموات وعدم قدرتكم على التعميق لوجود الماء الحائل، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. لكن حفر الأرض بالقدر الذي لا يصل إلى الماء ووضع الأشياء التي تمنع وصول الرطوبة سواء كانت بإسمنت أو غيره، لا حرج أن توضع الإسمنت، يوضع إسمنت يمنع نبع الماء حتى يسلم الميت من تسرب الماء إليه. المهم أن الإنسان يفعل ما يستطيع الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من عبد الله محمد عبد الكريم الحركان، يقول في رسالته بأن والدته امرأة تؤدي ما عليها من حق الله ومن ثم حق عبيده، وأن والدها صائغ مجوهرات يضع عندها ذهبا لتبيعه، وفي بعض الأحيان تزيد في قيمة السلعة شيئا يسيرا 5 أو 10 ريالات وتأخذه كربح، مع أنها قد استأذنت والدها في ذلك فأذن لها، فما الحكم؟ إذا كان والدها أذن لها بأن تضيف إلى أقيام هذه السلع مبالغ تأخذها لنفسها وهو صاحب تلك السلع فلا حرج، أما إن كانت تلك السلع لآخرين فلا يحل لها أن تضيف إليها شيئا إلا بمقدار ما يأخذه صاحب السعي، والله أعلم. بارك الله فيكم.